السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ومرسل قولة غير من صحب. قال إمام الأعجمين والعرب: عند المحدثين قول التابعي أو الكبير. قال خير شافعي. معنى هذا أن المرسل لهم في الاصطلاح إطلاقان اثنان: المرسل عند الأصوليين، والمرسل عند المحدثين. فأما المرسل عند الأصوليين فقد عرفه بقوله: قول غير من صاحب. قال إمام الأعجمين والعرب، يعني أن يقول غير الصحابي سواء كان تابعي أو من دونه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المشهور من إطلاق المرسل عند الأصوليين، بهذا عرفه ابن الحاجب وغيره، أن يقول تابعي أو تابع تابعي: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فيدخل في ذلك المرسل بالمعنى الاصطلاحي الآتي، ويدخل في ذلك المعلق، ويدخل في ذلك البلاغ أيضا. وأما عند المحدثين، قال عند المحدثين قول التابعي أو الكبير. قال خير شافعي. عند المحدثين المرسل هو قول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعضهم كما سيأتي يحصره في التابعي الكبير، هكذا قال الناظم. وإلا فالمشهور عند جمهور المحدثين أن المرسل هو أن يترك الراوي ذكر الواسطة بينه وبين من روى عنه. فإذا روى رجل عن رجل لم يدركه، كأن يكون رجل من أتباع التابعين يروي عن صحابي، كمالك مثلا يروي عن عمر رضي الله عنه، هذا يكون عند جمهور المحدثين مرسلا. ومن ذلك أن يروي التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يدركه. فالمرسل عند جمهور المحدثين يشمل هذا كله، بين يكون انقطاع بين الراوي وبين من يروي عنه. وأخص صور هذا الانقطاع أن يترك التابعي ذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصورة الأخيرة التي هي أن يسقط التابعي ذكر الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي التي استقر عليها اصطلاح المحدثين في العصور المتأخرة، فلا يكاد يعرف من المرسل عند الإطلاق إلا هذه الصورة. ولذلك ذكرها الناظم رحمه الله عند المحدثين، وينبغي أن يكون مقصوده متأخري المحدثين أو ما استقر عليه اصطلاحهم. وإلا فمن سبق من الأئمة، من أئمة الحديث، إذا قال هذا مرسل لا يعني أنه مرسل بمعنى رفعه تابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يكون رجل لم يسمع من آخر يقول مرسل. ومن هذا الباب كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، فإن أكثر ما يحكي فيه ليس من قبيل ما يرفعه تابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثر ما يحكي فيه هو من قبيل الانقطاع الذي يكون بين راوٍ وراو آخر، يترك أحدهما، يترك الراوي ذكر الواسطة بينه وبين الآخر. لكن الصورة التي يسقط فيها التابعي الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذه هي التي استقر عليها الاصطلاح. وقول الناظم أو الكبير يعني أن بعض أهل الحديث يخص المرسل بالتابعي الكبير، يعني بما يرفعه التابعي الكبير إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون التابعي الصغير. وهذا مذهب حكاه أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في أول كتابه التمهيد عن بعض المحدثين، أنه لا يسمي مرسلا إلا مرسل كبار التابعين الذين جالسوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأدركوا جماعة منهم، مثل عبيد الله بن عدي بن الخيار مثلا، ومن بعده كسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهذه الطبقة، وكذلك الطبقة التي أصغر منهم بقليل كالحسن البصري وقتادة وسعيد بن جبير، فهؤلاء أدركوا عددا كثيرا من الصحابة وجالسوهم، فلهذا أكثر مروياتهم تكون عن الصحابة. أما من دون هؤلاء وهم صغار التابعين مثل ابن سيرين وقتاده ويحيى بن سعيد، فعند هؤلاء هو منقطع وليس بمرسل، لأن أكثر رواية هؤلاء يعني صغار التابعين هي عن التابعين وليست عن الصحابة، وليست عن الصحابة، فلهذا لا يسمونه مرسلا. وهذا مذهب، وإن حكاه ابن عبد البر عن هؤلاء لكنه مذهب مهجور، لا يعرف أنه التزمه أو عمل به أو فرع عليه أحد من علماء الحديث أو الأصول، فهو مذهب قديم. والذي عليه الأكثرون أن التابعي مطلقا حديثه يسمى مرسلا. هذا ما يتعلق بتصوير المرسل عند المحدثين وعند الأصوليين. فالمرسل عند الأصوليين هو قول التابعي، هو قول غير الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند الأصوليين. وعند المحدثين المرسل هو ترك الواسطة بينه وبين من روى عنه مطلقا، وأخص صورها التي استقر عليها الاصطلاح هي ترك التابعي الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول قال، فيقول التابعي صغيرا كان أو كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون هذا مرسلا. أما حكمه فقال رحمه الله: وهو حجة ولكن رجح عليه مسند وعكس صحيح. فالمرسل يتكلم في تصويره ويتكلم في حكمه والاحتجاج به، ففرغ من تصويره عند الأصوليين والمحدثين وانتقل إلى الكلام على حجيته، فقال: وهو حجة، يعني هو حجة في مذهب مالك عليه رحمة الله. قال ابن عبد البر: وأصل مذهب مالك رحمه الله والذي عليه جماعة أصحابنا المالكيين أن مرسل الثقة حجة ويلزم العمل به كما يجب بالمسند سواء. هكذا حكاه أبو عمر عليه رحمة الله، وهو كذلك مذهب أبي حنيفة وأصحابه جميعا، ومذهب ابن جرير الطبري رحمه الله، بل زعم ابن جرير أنه مذهب التابعين أجمعين ومن بعدهم إلى رأس المئتين، وهو موافق أو قريب جدا من قول الإمام أبي داود السجستاني صاحب السنن في رسالته المشهورة إلى أهل مكة التي شرح فيها شرطه في السنن وعمله فيه، قال: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيها، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم. إذن الاحتجاج بالمرسل ينسبه هؤلاء إلى أكثر التابعين، وهؤلاء القائلون بحجية المرسل من المالكية والحنفية ومن نسب إليهم من غيرهم لهم في ترجيحه على المسند أي المتصل أو ترجيح المسند عليه خلاف، أشار إليه الناظم بقوله: لكن رجح عليه مسند، يعني رجح المسند على المرسل مع حجية المرسل وعكس صحيح، يعني وصحيح العكس وهو ترجيح المرسل على المسند، فهما قولان. منهم من يرجح المسند على المرسل، وهذا قول أكثر القائلين بحجية المرسل، بل هو أكثر قول علماء الحديث والأصول والفقه، وهو الصحيح بلا شك، وممن نص عليه الشافعي رحمه الله في الرسالة، فإنه سيأتي أن الشافعي رحمه الله يصحح المرسل في بعض الصور، وفي الصور التي يصح فيها المرسل عنده قال: إذا وجدت الدلائل بصحة حديث بما وصفت، يعني بما وصفت من الشروط، أحببنا أن نقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل، كذا قال رحمه الله. وكذلك قال أبو داود في رسالة المذكورة إلى أهل مكة قال وليس هو مثل المتصل في القوة، يعني حتى على القول بحجيته مع تصحيح العمل به إما مطلقا كما هو في كلام أبي داود وإما بشروط كما هو في كلام الشافعي، مع ذلك ليس هو مثل المتصل في القوة، وهذا ظاهر واضح وحجته بينة. وذهب آخرون من القائلين بحجية المرسل إلى أنه أقوى من المسند، وهذا ذكره ابن عبد البر عن بعض المالكية، قال واعتلوا بأن من أسند لك فقد أحالك، يعني أحالك على البحث والنظر، تنظر في رجال الأسانيد وفي سماع بعضهم من بعض، لكن من أرسل حديثا مع علمه ودينه وثقته فقد قطع لك على صحته وكفاك النظر. وربما أيد هذا بما جاء مثلا عن إبراهيم النخعي أنه سئل عما يرسله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مثلا، فقال إذا سميت من حدثني عن ابن مسعود فهو الذي سميت، وإن لم أسمي فقد سمعته من جماعة. وهذا يدل على أن مرسل، أو يفيد أن مرسل إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود أقوى من مسنده، لكن يقال أن هذا في هذه الصورة فقط وليس غيرها مثلها. يعني نعم نسلم أن مسند مرسل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود أقوى من مسنده يعني، لكن لا يفيد ذلك أن مراسله عن غير ابن مسعود أقوى من مسانيده، فضلا عن أن تكون المراسيل مطلقا أقوى من المسانيد. هذان القولان الذين ذكرهما الناظم رحمه الله، وقد ذكر ابن عبد البر قولا ثالثا لم يذكره الناظم، وهو أنهما سواء في الاحتجاج، ليس المرسل أقوى من المسند ولا المسند أقوى من المرسل. قد ذكر ابن عبد البر هذا المذهب عن القاضي أبي الفراج وعن الأبهري من المالكية عليهما رحمة الله، والذي هو الصحيح كما تقدم بلا شك هو أن المسند أقوى، وهو الذي نص عليه من ذكرناه من الأئمة. ولم يذكر الناظم القول الآخر في أصل حجية المرسل، لأنه يقتصر كما هو معلوم على مذهب مالك، فما دام أن مذهب مالك وأصحابه هو أن المرسل حجة اكتفى به. وإلا قد ذكر أو في كلام ابن عبد البر وهو من أئمة المالكيين ما يفيد أنه يتابع الجمهور على جمهور أهل الحديث على عدم حجيته، فلذلك كان ينبغي أن يذكر. فالقول الآخر في أصل المسألة، يعني أصل حجية المرسل، هو أن المرسل ليس بحجة، وعلى هذا غير من سمينا من أئمة الفقه وعليه أئمة أصحاب الحديث رحمهم الله أن المرسل ليس بحجة. وقد نقله مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه عن قول أهل العلم بالأخبار، قال والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وكذلك قال الترمذي في علله الصغير الذي بآخر الجامع قال والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، وقد ضعفه غير واحد منهم، ثم أسند ذلك عن الزهري رحمه الله وعن يحيى بن سعيد من التابعين عليهما رحمة الله واحتج له. وهذا يعني عدم حجية المرسل هو الذي استقر عليه آراء جماهير الحفاظ، لا يكادون يذكرون غيره، وحجة ذلك بينة وهي جهالة الواسطة، لأن من شرط قبول الخبر عند الجميع أن يكون راويه عدلا ضابطا، والمرسل لم يذكر من روى عنه. وقد تقدم معنا أن الإمام إذا روى عن رجل فقال حدثني الثقة أنه لا يقبل لاحتمال أن يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره، فكيف إذا لم يذكر الواسطة أصلا؟ وقد علم وثبت عن بعض الأئمة أنه يروي عن الضعف عمن يعلم ضعفه، يضعفه ويروي عنه، وهذا من الحجة على أن المرسل غير مقبول. ذكر هذا الترمذي رحمه الله في العلل، قال هذا الحسن طعن في معبد الجهني وضعفه وحذر منه مع ذلك روى عنه. فهذا يفيد أن الأئمة قد يروون أشياء ويأخذونها عن ضعفة، فإذا ثبت أنه قد يروي عن الضعيف فهذا يفيد أن المرسل غير مقبول. نعم قد يوجد في بعض الأحوال ما يدل على تقوية المرسل، فحين ذاك يقبل. قد أشار ابن رجب رحمه الله إلى أن هذا مذهب من روي عنه نقل قبول المرسل، يعني مثل مالك وغيره، أشار إلى احتمال أن يكون هؤلاء ممن نقل عنه قبول المرسل لا يقبله مطلقا، وإنما يقبله حيث يقوى عنده المرسل ويخف المطعن فيه أو جهة الوهاء فيه. وأعظم من تكلم على هذا وأقدم من تكلم على هذا، أعني تقوية المرسل ووجوه ذلك بكلام حسن عال النفيس، هو الإمام الشافعي رحمه الله، فقد بسط هذه المسألة بسطا عظيما في كتابه الرسالة وتكلم فيها، وشرط لذلك شروطا إذا تأمل فيها الواقف علم أن المرسل في تلك الأحوال ينبغي أن يقبل كما نص عليه الشافعي رحمه الله. فذكر أولا أن المرسل الذي يقبله هو مرسل التابعي الكبير وليس مرسل صغار التابعين، لأن مرسل التابعي الكبير الإحالة فيه قليلة وغالب مروياتهم عن الصحابة بخلاف صغار التابعين، فإن الوهن فيها أكثر والتجوز فيها كثير والإحالة فيها ظاهرة. لهذا الكلام في القبول عنده في التابعي الكبير أولا. فإذا أرسل التابعي الكبير حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وجد في كلام الإمام أحمد رحمه الله وغيره ما يدل على موافقته للشافعي في هذا، أعني في أن مرسل التابعي الكبير أقرب إلى القبول. قال الشافعي رحمه الله إذا أرسل التابعي حديثا أو التابعي الكبير حديثا نعتبر عليه بأمر، فمن ذلك أن يروى مسندا بمثل معناه من طريق الحفاظ المأمونين، يعني الحفاظ الثقات يروون معناه من طريق مسند فيعلم بذلك أن هذا المرسل صحيح محفوظ. ومن ذلك أيضا أن يوافقه مرسل غيره قبل العلم عن غير الرجال الذين قبل عنهم العلم المرسل الأول، يعني يكون مرسل آخر تختلف المخارج، فيكون شيوخ هذا غير شيوخ هذا، كأن يكون أحد التابعين ممن أخر عن الصحابة رضي الله عنهم في البصرة، وآخر ممن حمل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فالمخارج مختلفة فيقوى الظن بأن لهذا المرسل أصلا. وكذلك أن يوافقه قول بعض الصحابة أو يوافقه فتيا الجماعة من الفقهاء أو العوام من أهل العلم كما عبر الشافعي رحمه الله ورضي عنه، أو يكون هذا المرسل تتتبع أحاديثه ومراسيله فيوجد كل ما أسنده أو ما أرسله يرسله عن من حمله عن الثقات، ولا يرسل إلا عما علم أصله وحمله عن الثقات، مثل سعيد بن المسيب رحمه الله، هذا حديثه مقبول. فعلى هذا إذا توفرت هذه الشروط فإنه يقبل. وتابع جماعة من أهل العلم الشافعي رحمه الله على هذا، وأضافوا إليه أن هذه الشروط كذلك مقبولة، هذه الشروط كذلك تقوي مرسل التابعي الصغير، يعني حتى التابعي الصغير إذا وجدت هذه الشروط فإنه يتقوى مرسله، باعتبار أن هذه الأشياء التي شرطها الشافعي رحمه الله تقوي المرسل وتسد الوهن الذي قد يدخل في روايته من جهة الإرسال. فهذا حكم المرسل حجية وتصويرا. ثم قال عليه رحمة الله: والنقل للحديث بالمعنى منع، ومالك عنه الجواز قد سمع، لعارف يفهم معناه جزم، وغالب الظن لدى البعض حتم، والاستواء في الخفاء والجلاء لدى المجوزين حتما حصلا. فهذه مسألة الرواية بالمعنى، وهي مسألة من المسائل الكبيرة التي يترتب عليها شيء كثير في العلم. فيقول رحمه الله: النقل للحديث بالمعنى منع، يعني منعه مالك رحمه الله، لأن أصل التصنيف على مذهبه عند الناظم رحمه الله، فمالك رحمه الله يمنع الرواية بالمعنى، والذي يدل على ذلك ما أسنده عنه الخطيب في الكفاية أنه قال: ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبع لفظه، وما كان من حديث غيره فأصبتم المعنى فلا بأس. قد نص مالك رحمه الله على أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم تتبع فيها الألفاظ، وأن غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم العبرة بالمعاني لا بأس، هذا احتياط منه رحمه الله. وأخرج عنه البيهقي في المدخل والخطيب في الكفاية عن معني بن عيسى أنه قال كان مالك يشدد في الباء والتاء ونحوه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الكفاية للخطيب عن مالك أنه كان يفرق بين التي والذي في الحديث، فهذا مذهب مالك رحمه الله في هذا الباب الذي ذكره عنه الناظم. وروي عنه قول آخر في المسألة، قال الناظم ومالك عنه الجواز قد سمع، يعني نقل عن مالك رحمه الله تجويز الرواية بالمعنى لعارف يفهم معناه جزم، يعني يجوز الرواية بالمعنى للعارف بما يحيل المعاني يفهمها ويكون جازما بأن هذه الرواية هي أو هذه الرواية بمعنى الرواية الأخرى، فهذا يجوز له أن يروي بالمعنى. هذا نقل عن مالك، وعليه تأول الباجي القول الأول، يعني المنع عند مالك لم يصححه، قال ربما يكون قصد أو الظاهر أنه قصد بذلك المنع لغير العارف، فيكون مذهب مالك هو الثاني، لكن قال القرطبي رحمه الله وغيره إن الصحيح من مذهب مالك هو الأول، يعني هو المنع مطلقا. وما نقله الخطيب أولا مما قرأته هو قوله ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبع لفظه، وما كان من حديث غيره فأصبته من معنى فلا بأس، هذا يفيد أن مذهب مالك المنع من الرواية بالمعنى في الحديث، وليست العبرة عنده بالمعنى، لأنه فرق في المعنى بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره. إصابة المعنى في حديث الناس لا بأس به، في حديث غيره في رواية عن الصحابي في قصة لبعض التابعين لا بأس، أما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبع اللفظ، فهذا نص في أنه يمنع من الرواية بالمعنى ولو كان عارف يصيب المعنى، وليس كما قال الباجي إنه يمنع لغير العارف. لكن ذكر هذا الذي ذكره الناظم عن مالك قولا آخر وهو تجويز الرواية للعارف، هذا القول هو قول أكثر أهل العلم، وقد حكاه الترمذي في العلل الصغير عن أهل العلم أنه جائز للعارف بالمعنى، وممن نص عليه الشافعي رحمه الله في الرسالة، وقال أحمد رحمه الله ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى، بل قال ابن السمعاني إن عادة أكثر السلف والجمهور من الخلف جرت على هذا، على أن العارف بما يحيل المعاني الجازم بالمعنى له أن يحدث على المعنى ولا يلزمه أن يصيب اللفظ. وقد نقل الترمذي رحمه الله في آخر الجامع كثيرا من الآثار عن السلف رحمه الله تفيد هذا المعنى، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم، وعن بعضهم أنه لولا هذا لهلك الناس، يعني لولا جواز الرواية بالمعنى وأن ذلك واسعا لهلك الناس، لأن كثير منهم لم يتحرى إصابة المعنى إصابة الألفاظ في مثل هذه المواقف. ثم قال وقبل ذلك أقول الدليل على ذلك، يعني على جواز الرواية بالمعنى، هو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يروون الحديث الواحد بالألفاظ المتعددة في واقعة يظهر أنها متحدة غير مختلفة، فرواية الصحابة رضي الله عنهم للحديث الواحد في الواقعة المعينة بألفاظ مختلفة، هذا يفيد أنهم كانوا لا يختلفون في جواز الرواية بالمعنى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويتأيد هذا بما سيأتي من اتفاق العلماء على جواز الترجمة بغير اللسان العربي عند الحاجة إليها، وهذه لا شك أنها رواية بالمعنى. من لطيف الحجج في ذلك أن الحسن البصري رحمه الله احتج على جواز ذلك بما جاء في القرآن من حكاية قصص الأنبياء وغيرهم باللسان العربي، مع أن تلك المخاطبات وذلك الكلام والحوار والأخذ والرد كله كان بغير لسان العرب، فهذا يفيد أن الرواية بالمعنى جائزة بهذه الدلالات. ويضاف إلى ذلك أن الألفاظ في الحديث ليست مقصودة لذاتها، إذا كانت ليست مقصودة لذاتها بل المقصود هو المعاني، والمعاني مؤدية للغرض، إذن يقتضي ذلك جواز الرواية بالمعنى. وقد ذكر بعض أهل الأصول هاهنا كالناظم وغيره احتجاجا على جواز الرواية بالمعنى الحديث المروي عن عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أسمع منك الحديث ولا أستطيع أن أؤديه كما سمعته منك، يزيد حرفا وينقص حرفا. فقال: إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس. فذكر ذلك الحسن فقال: لولا هذا ما حدثنا. ذكر بعض أهل الأصول احتجاجا على جواز الرواية بالمعنى ولا يحتاج إليه، هذا الحديث لا يصح. قد ذكره الجزجاني في الأباطيل، قال: حديث باطل في إسناده اضطراب، يعني روي عن هذا عبد الله بن سليمان بن أكيمة، وروي عن سليمان بن أكيمة، وقيل سليم بن أكيمة، وقيل غير ذلك من الأوجه، فهو حديث باطل مضطرب ولا ينبغي ذكره، وإن ذكر فمع التنبيه على وهائه وعدم صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ذكر الناظم رحمه الله عند المجوزين شرطا آخر، لأن فيما سبق قلنا لعارف بالمعنى جزم، يعني جزم بأن هذا هو هذا في المعنى، لكن ذكر شرطا آخر وهو أن يكون مثله في المعنى مساويا له، وهذا هو الشرط الثاني، مساويا له في الجلاء والخفاء، يعني المعنى الذي عبر به يكون مساوي للمعنى الحديث، للمعنى الحديث الأصلي في الجلاء والخفاء، لا يعبر عن لفظ خفي في المعنى بلفظ جلي فيه، أو عن لفظ جلي بلفظ خفي، لأن للشارع حكمة في التعبير بجلي أو خفي، هكذا قالوا. هذا الشرط ذكره بعض علماء الشافعية كالماوردي والروياني وغيرهما، ومثل له في فتح المغيث بحديث لا طلاق في إغلاق، فالإغلاق في المشهور عندهم هو الإكراه، لأن هذا أغلق عليه باب الاختيار فهو مكره، ويدخل فيه كذلك الغضب على الصحيح كما هو مبسوط في موضعه من كلام العلماء لا سيما ابن تيمية وابن القيم، لكن الغرض على أن على تفسير الطلاق بالإغلاق بالإكراه، وهو إغلاق الاختيار من جهة الإكراه، لا يصلح أن يروي الحديث بمعنى لا طلاق ولا لا طلاق في في في إكراه، لأن هذا لفظ جلي وأصل اللفظ لفظ خفي. ومما يفيد هذا أو يؤكد هذا أنه هو قد يفهم من الإغلاق لفظ الإكراه فقط، ولفظ الإكراه معلوم أنه انغلاق الإرادة من جهة الإكراه فقط، لكن الإغلاق أعم منه، لأن الإرادة تنغلق تنغلق بابها بالإكراه، وكذلك ينغلق بابها بأشياء أخرى، قد يغضب الإنسان غضبا شديدا حتى ينغلق عليه باب الاختيار، فلهذا يكون لو رواه بلفظ أظهر وهو لفظ الإكراه قد يفسد معناه، وإن كان ليس هذا هو المقصود بهذه المسألة وبهذا الشرط، لأن إفساد المعنى يرجع إلى الشرط الأول وهو أن يكون جازما بتساوي المعاني، أما هم قصدوا أن يكون المعنى الجلي والخفي متساويان في الدلالة، لكن الشرع له حكمة في التعبير عن هذا بذاك، وإذا كان متساويان في الدلالة فيصير هذا الشرط من حيث الأصل محل نظر، لأنه يكون تحقيقه شبه ممتنع، لأن الألفاظ في اللغة العربية لا يكاد يوجد لفظ ولفظ متطابقا من كل وجه في القوة والظهور والخفاء والجلاء وما إلى ذلك، كما تقدمت الإشارة إليه في مبحث ترادف في اللغة في المقدمات. ولهذا هذا الشرط إذا لم ينظر معه إلى احتمال إفساد المعنى أو نقص معنى أو زيادة شيء أو كذا، فلا شك أنه يكون محل نظر، وأنه إذا كان اللفظ أجلى لكنه مطابق للمعنى الخفي، أو أخفى لكنه مطابق للمعنى المقصود أو لللفظ المقصود، فإن منعه فيه عسر. هذا الذي يظهر في هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وغالب الظن لدى البعض انحتم، يعني أن المشترط هو الجزم بالتساوي في المعنى، وبعضهم يكتفي بغلبة الظن، بناء على أن غلبة الظن مكتفى بها في مثل هذا الباب، فلذلك يكتفي بعض العلماء بغلبة الظن، مع التنبيه إلى أن محل هذا الكلام كل محل هذا الكلام كله في غير الألفاظ المتعبد بها، لأنه إذا كان في الألفاظ المتعبد بها فلا يغير، ولا بد من روايته بلفظه. ويدل على هذا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ذكر الذي يقوله عند النوم، فقال في آخره وهو يردد خلف النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بنبيك الذي أرسلت. فهذا أخذ منه أن الألفاظ المتعبد بها كألفاظ الأدعية النبوية والأذكار في الصلوات وما إلى ذلك المطلوب المحافظة عليها، لأن ليس المقصود المعنى فقط بل الألفاظ هي كذلك متعبد بها. ثم قال الناظم: وبعضهم منع في القصار دون التي تطول للاضطرار. فهذا تقييد آخر في المسألة، وهي أن بعض أهل الأصول المقصود به هنا القاضي عبد الوهاب فيما حكاه عنه المازري كما ذكر الناظم في الشرح، أنه منع الرواية بالمعنى في الأحاديث القصار، لأنه يسهل حفظها ويسهل أداؤها باللفظ، وإنما يجوز الرواية بالمعنى في الأحاديث الطوال التي يضطر إلى روايتها بالمعنى لصعوبة حفظها. وهذا القول على هذه الصورة معترض، من جهة أن الحجة الدالة على جواز الرواية بالمعنى في الأحاديث الطوال هي نفسها الحجة الدالة على جواز الرواية بالمعنى في الأحاديث القصار، من جهة أن الصحابة رضي الله عنهم رووا بعض الأحاديث القصيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة، ومن جهة أن المقصود هو اللفظ وهو المعنى وليس اللفظ. فهذه الحجة موجودة ها هنا كما هي موجودة ها هنا. نعم، ذكر بعض مشايخ الحنفية أنه يمنع من الرواية بالمعنى في جوامع الكلم خاصة، يعني الأحاديث التي تعتبر من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله الدين النصيحة، وقوله العجماء جبار، وقوله الآن حمي الوطيس، ونحوها مما عدد في مواضعه، بسبب أن المقصود أن اللفظ فيه قصد في هذه المعاني، لأنها جوامع كلم، يعني كلمات ألفاظ جامعة قليلة اللفظ كثيرة المعنى. فهذا نعم، هذا أقرب من المنع في مطلق الأحاديث القصار. هذا تقرير الكلام على ما ذكره الناظم في النظم وما ذكره في الشرح تبعا لحلوله. لكن لما وقفت على كلام المازري في شرح البرهان المسمى بإيضاح المحصول من برهان الأصول، تبين أن مذهب القاضي عبد الوهاب على خلاف ما ذكره الناظم، يعني ليس مقصود القاضي عبد الوهاب منع الرواية في الأحاديث القصار، منع الرواية بالمعنى في الأحاديث القصار، وإنما الذي ذكره المازري عن القاضي عبد الوهاب هو تحرير محل الخلاف ومحل الاتفاق، لأن المازري في كلامه عنده عناية في الأصول بهذه المسألة، وهي مسألة تحرير محل النزاع، يعني أول ما يبدأ في المسألة يذكر النقاط الاتفاقية فيحررها، ثم يوجه الكلام إلى النقاط الخلافية ويذكر ما أخذ هؤلاء وما أخذ هؤلاء، وينبه على النكت التي ينبغي رعايتها في هذا الباب. هذا طريقته في الكتاب كله. فلما جاء إلى مسألة الرواية بالمعنى ذكر أن المعروف عند العلماء أنه توجد نقطة اتفاقية واحدة في مسألة الرواية بالمعنى، وهي أنه إذا كان الراوي يقطع بتغير المعنى أو يشك في ذلك، أو كان لا معرفة له بما يحل الألفاظ، فها هنا يمنع من الرواية بالمعنى اتفاقا ويجوز في غيره من الصور. قال والقاضي عبد الوهاب زاد مسألة اتفاقية أخرى انفرد بها، يعني لم يرها لغيره، وهذه المسألة الاتفاقية هي أن الخلاف يجري في الأحاديث الطوال، يعني الخلاف يجري في الأحاديث القصار دون الأحاديث الطوال، يعني الأحاديث القصار التي تقل ألفاظها بحيث تحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم عند إراده إياها مرة واحدة من غير تكرير، من غير تكرير يقصد به أن يحفظ عنه. هذه نعم هذه يتوجه فيها الخلاف يقول القاضي عبد الوهاب. أما الأحاديث الطوال التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كحديث الإسراء مثلا والأحاديث الطويلة هذه فلا ينبغي أن يختلف فيها يقول القاضي عبد الوهاب، لأن لو كان المطلوب حفظ ألفاظها وأداؤها لا ظهر ذلك في قصد النبي صلى الله عليه وسلم ولانتصب إلى تعليمه وتحفيظ ألفاظه حتى لا ينقل على المعنى. فلما ذكره على وجه مرسل من غير قصد إلى تعليمه وتحفيظ ألفاظه تبين أن روايته بالمعنى جائزة ولا ينبغي أن تكون خلافا. هكذا حرر القاضي عبد الوهاب محل الخلاف ونازعه في هذا المازر أيضا، قال الحديث الطوال قد تكون محل أحكام، وإذا كانت محل أحكام ويترتب عليها حكم كحديث جريج الراهب مثلا وحديث الإحدى عشرة امرأة بواب عليها العلماء كالبخاري وغيره أبوابا في استنباط أحكام منها، فهذه يقول قد لا يبعد، يقول المازري لا يبعد أن يذهب الذاهب إلى منعه، يعني من يمنع الرواية بالمعنى يمنع الرواية بالمعنى في الحديث الطويل إذا ترتب عليه حكم. والحاصل أن كلام القاضي عبد الوهاب ليس هو منع الرواية في الحديث القصير دون الطويل، وإنما يقول ينبغي أن يتوجه الخلاف في الأحاديث القصار دون الأحاديث الطويل، فليعلم هذا. ثم قال الناظم عليه رحمة الله كذلك في ما يتعلق بهذه المسألة، قال وبالمراد فيه يجوز قطعا وبعضهم يحكون فيه المنع. بالمراد فيه يجوز قطعا يعني بذلك أن بعض العلماء والمقصود به الأبياري شارح البرهان أيضا قال إن إبدال لفظ بلفظ آخر محل الوفاق لا خلاف فيه، يعني ولما ذكر الرواية بالمعنى ذكر فيها صورا، قال الصورة الأولى إبدال لفظ بمرادف له كالجلوس بالقعود مثلا والعلم بالمعرفة هذه لا خلاف فيها كذا قال. قال الناظم وبعضهم يحكون فيه المنع. وقد تقدم عن مالك رحمه الله أنه كان يشدد في الباء والتاء وأنه كان يشدد في الذي والتي، لهذا ما ذكره الأبياري من أن هذه المسألة اتفاقية أو أن هذه الصورة جائزة قطعا غير صحيح، بل حتى هذه الصورة فيها الخلاف ويرون الحفظ، حتى في الرسول والنبي يرون المحافظة على ما جاء في الحديث من غير تعرض لتبديله ولا تغييره، بل أكثر من ذلك ذهب بعضهم إلى حدثنا وأخبرنا يراعي فيه، يعني ما هو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في كلام من روى عن من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال حدثنا وأخبرنا يراعى فيه. إذن القول بأن الإبدال بالمراد في جزء قطعا قول بعيد، والذي يمنع منه له المأخذان، إما التشديد في الرواية بالمعنى كما أشير إليه، وإما أن يكون منع وجود المراد في اللغة من حيث الأصل كما هو مذهب بعض العلماء كما سبق الإشارة إليه أن المترادف غير موجود، فكل لفظ تضعه مكان آخر إلا وقد غيرت في المعنى. وبعض أهل الأصول أشار إلى أن مسألة الإبدال بالمرادف هي نفسها مسألة الإبدال أو هي نفسها مسألة الرواية بالمعنى، وبالمأخذين اللذين ذكر يتبين أنها تتداخل معها وتفترق معها، يعني على القول بوجود الترادف في اللغة تكون مسألة الرواية بالمعنى غير مسألة إبدال المرادف بمرادف، وأما على القول بأنه لا يوجد مترادف في اللغة العربية تكون كذا تكون ها هنا إبدال المرادف بمرادف هي كذلك من قبيل الرواية بالمعنى. قال الناظم عليه رحمة الله وجوزا وفقا بلفظ عجمي ونحوه الإبدال للمترجم. هذه معناها أنه يجوز اتفاقا، كذا قال الناظم عليه رحمة الله صحيح كما سيأتي، يجوز اتفاقا للمترجم أن يبدل لفظا بلفظ آخر عجمي أو نحوه، قال وجوزا وفقا بلفظ عجمي ونحوه الإبدال. الإبدال هو مفعول جوزا، جوزا الإبدال للمترجم وفقا بلفظ عجمي. قوله عجمي أو نحوه، العجمي هو كل ما ليس بعربي، يعني من لسان الروم أو الفرس أو غيره. لكن غلب على بعض أهل العلم إطلاق العجمي على لسان الفرس، فلهذا قال الناظم بلفظ عجمي ونحوه، يعني باللغة الفارسية ونحوها من لغات العجم، فهذا من باب الغلبة، يعني أطلق العجمي على الفارسي من باب الغلبة، وإلا فالعجمي كل ما ليس بعربي. حتى أدخل الناظم رحمه الله في ذلك، يعني في هذه المسألة، التعبير عن الأحاديث وما في معناها بلغة الوقت، يعني بها اللغة الدارجة، يعني اللغة التي يتخاطب بها العوام التي نسميها نحن اللهجة أو اللغة الدارجة، وتختلف من بلد إلى آخر. هذه قال الناظم مع أن أكثر مفرداتها لغة عربية، إلا أنها يشملها هذا الحكم، يعني تبدل لفظ الحديث باللغة الدارجة، كما يفعله الآن كثير من الأئمة والخطباء لما يورد حديثا على العامة يورده بلغة الوقت، يعني باللغة الدارجة، أو أنه يورده باللغة التي ورد بها ثم يترجمه باللغة الدارجة، فهذا يدخل في حكم الترجمة. ونبهت إلى هذا لئلا يظن أن التعبير عن الحديث باللغة الدارجة يعتبر من الرواية بالمعنى، فتعتبر فيه شروطه، وهو في الحقيقة من الرواية من الترجمة وليس من الرواية بالمعنى، هو من الترجمة وليس من الرواية بالمعنى، لأن الرواية بالمعنى تكون في نفس اللغة، والترجمة تكون من لغة إلى لغة، وهذا ما دام أنه سيستعمل لغة غير معروفة بتلك المعاني في اللغة العربية ستأخذ حكم الترجمة، وهذا له أثر مهم، له أثر مهم ينبني عليه، أعني اعتبار التعبير عن الحديث باللغة الدارجة اعتباره من الرواية بالمعنى أو من الترجمة له أثر، لأنك إذا اعتبرته من الرواية بالمعنى لا بد أن يكون اللفظ الذي تعبر عنه مطابقا لللفظ الذي ورد في الحديث، بخلاف ما إذا اعتبرته من جهة الترجمة لا يشترط المطابقة، ولا ننظر إلى أصل اللغة التي عبرت عنها هل هي موجودة في اللغة العربية وأصلها مطابق للدلالة العربية أو لا، لأننا نعاملها معاملة لغة أخرى، وإذا عاملناها معاملة أخرى لا ننظر هل هذا اللفظ موجود في اللغة العربية أو لا، وهل يفيد نفس المعنى العربي أو لا، ننظر هذا اللفظ في اللغة الدارجة يفيد معنى مطابقا أو مقاربا لما يفيده معنى الحديث الأصلي، هذا هو المشترط. فعلى هذا أذكر مثالا يتضح به المقصود. فنحن عندنا في اللغة الدارجة يعبرون عن لفظ نظر أو ينظر بألفاظ، يقولون يشوف، شوف كذا يعني انظر إليه، ويقولون في بعض المناطق يخزر، هي بمعنى ينظر. في كثير من العامة إذا أراد أن يقول إن الله جل وعلا ينظر إلينا يقول بعضهم الله تعالى يشوف فينا، وبعضهم يقول يخزر فينا. لو عاملنا قول القائل يخزر فينا ويشوف فينا معاملة رواية بالمعنى لاشترطنا أن يكون هذا اللفظ ليس فيه زيادة على اللفظ الأصلي الذي هو ينظر، ويكون مطابقا له، وهذا يستقيم في شوف لكن لا يستقيم في يخزر، لأن يخزر في اللغة له أصل في اللغة العربية وهو الخزر، يعني النظر شزر العين بطرف العين فقط، فإذا نظر الإنسان بطرف العين هذا هو الخزر في اللغة العربية، وعلى هذا لا يصلح أن يقول يخزر في حق الله عز وجل، لأنه يقتضي أنه يثبت معنى غير موجود أو معنى لم يدل عليه النصوص، والمعلوم أن باب الصفات موقوف على الأدلة. لا يجوز لإنسان أن يثبت لله عز وجل ما لم تثبته النصوص، فليقول ينظر أو يشوف من لأنه مطابق لينظر من غير أن يتضمن معنى زائدا أو أنقص كذلك. لكن لو عاملنا هذه الكلمة معاملة الترجمة، هذا إنسان يفهم من كلمة من كلمة ينظر يفهم منها كلمة يخزر، فمثل هذا لا ينظر إلى أن هذا اللفظ هو أصله من الخزر الذي هو النظر شزر، بل يقال أن الخزر عنده هو موافق للنظر وهو مطابق له ويفيد معناه بالمقاربة، فلهذا لا بأس أن يعبر بهذا اللفظ. فهذا ينبني على اعتبار اللغة الدارجة ترجمة أو رواية بالمعنى، والذي ذكره الناظم رحمه الله هو أنه يدخل في الترجمة ولا يدخل في الرواية بالمعنى، لأنها لغة وإن كانت متقاربة مع اللغة العربية ومتداخلة معها، إلا أن كثيرا من ألفاظها ومفرداتها على غير اللسان العربي. فرجوعا إلى أصل المسألة، يقول إبدال المترجم للفظ بلفظ آخر سواء كان في القرآن أو في الحديث أو في غيره جائز اتفاقا، والاتفاق جاء من جهة اتفاق المسلمين على أنه يجوز للإنسان أن يعبر للعجمي مثلا الذي لا يفهم العربية عن معنى ما ورد في النص من تفهيمه الإسلام أو تفهيمه بعض الأحاديث أو ما إلى ذلك باللغة التي يفهمها. قد حكى الشاطبي رحمه الله وغيره إجماع العلماء وإجماع المسلمين على ذلك، لكن الشرط عندهم أن يكون المترجم مع صدقه وأمانته، لأنه يعتبر خبر فهو مخبر، لا بد أن يكون أمينا ثقة صادقا، هذا شيء. وبعد ذلك لا بد أن يكون عارفا باللغتين، اللغة الأصلية واللغة المنقول إليها، لغة النص واللغة التي ينقل إليها النص، ويكون علمه باللغتين إفرادا وتركيبا مع علمه بكل ما يتعلق باللغتين مما له أثر في المعنى، لأن الكلام يختلف معناه من جهة الإفراد مع التركيب، فرق بين كلمة مفردة وبين كلمة في سياق معين، لأنها يكون لها في حال الإفراد معنى، إذا ركبت في سياق معين يكون لها معنى آخر، لهذا فرق بين الكلمتين في الإفراد وفي التركيب. فيكون المترجم عالما بمعنى الكلمة إذا استعملت مفردة وعارفا بمعناها إذا استعملت في سياق معين، ثم السياقات تختلف بحسب القائل وبحسب القول وزمانه ومكانه وما إلى ذلك، لهذا لا بد أن يكون كذلك المترجم عارفا بمثل هذه الأمور حتى لا يعبر عن معنى بما لا يفيده. وهذا وجد للأسف الشديد في كثير ممن ترجم، لا سيما بعد انتشار الترجمة في هذا الزمان، انتشار ترجمة الكتب الدينية وترجمة القرآن وترجمة الأحاديث النبوية وما إلى ذلك، وجد في بعض الترجمات ما يندى له الجبين فسادا، بل أحيانا يصل إلى درجة أن يكون مما يضحك منه من الترجمات بسبب جهل المترجم باللغتين أو بثقافة اللغتين أو بإحداهما، فيترجم المعنى ترجمة فاسدة. لهذا لا بد من رعاية هذا المعنى، وأحسن ما ينصح به في هذا الباب أن يكون الترجمة صادرة من جهة موثوق بها، يعني ليست كل ترجمة ينصح بها. كثير من الناس الآن يتساهلون في هذا، إذا وجد رجلا مثلا يجيد الفرنسية أو الإنجليزية مثلا وكان عنده كتاب أو وجده في السوق يشتري مباشرة من غير أن ينظر إلى المترجم من هو وما مؤهله وهل شهد له بجودة الترجمة، ومن غير أن ينظر إلى الجهة الرسمية التي أصدرت الترجمة إن كانت جهة رسمية معتبرة، لأن بعض الجهات شهد لها ببذل الوسع والإتقان في هذا الباب، فهو من باب الخبر الذي ينظر في صاحبه وقائله من جهة علمه وصدقه وإتقانه وثقته، فلا بد من التحرص في هذا الباب، وهي من الشروط التي اتفق عليها العلماء، أعني كون المترجم ثقة صدوقا أمينا عالما باللغتين. وما أكثر ما أفسد المترجمون في المعاني، أفسدوا كلاما للعلماء وأفسدوا معاني نصوص شرعية، فهذا أمر عظيم لا بد من رعايته ولا بد من مراعاته. وهو كما أن ترجمة جائزة اتفاقا، فهذه الشروط أيضا مشترطة بالاتفاق. هذا آخر ما ذكره الناظم رحمه الله مما يتعلق بمسألة الرواية بالمعنى وتوابعها. ونقف عند هذا لأنه بقيت مسألة رواية الصحابي، كيفية رواية الصحابي وكيفية رواية من دون الصحابي، فإذا افتتحناها قد يطول علينا الكلام، فأقف عند هذا القدر لنأخذ إن شاء الله هذا ما يتعلق بكيفية الرواية في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.